بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة تعريف الصيام، وأنه لغة بمعنى الإمساك، وشرعا هو إمساك عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص، أي الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وأنه يجب على المسلم صيام شهر رمضان، وأنه يجب الصيام برؤية هلاله، وأنه إذا غرب الشهر فيتراءى المسلمون الهلال، فإن رأوه في اليوم 29 من شعبان صاموا، وإن لم يروه أصبحوا مفطرين، فإذا أكملوا العدة 30 يوما فإن عليهم الصيام رأوا الهلال أو لم يروه. وأنه يجب الصيام برؤية فرد واحد ولو أنثى. وأما الإفطار أي رؤية هلال شوال فلا يكون إلا بشهادة عدلين. نعم. 356 وين أنا أختار؟ من اللي يقرأ؟ من اللي يقرأ؟ نعم. أي. ما عندي حاجة. ما عندك حاجة. وين رؤية الهلال نهارا؟ أي. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الظهر. ارفع صوتك شوي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الظهر. يقول المؤلف رحمه الله: وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة القادمة. إلا أننا نقول إن الرؤية التي يعتد بها هي ما كانت قبل الغروب. الرؤية التي يعتد بها بدخول الشهر وخروجه هي التي تعقب الغروب، ولا يعتد بالرؤية قبل ذلك. نعم. قال: فهو ليلة المقبلة كما رؤيا آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراط الساعة فيروا الهلال يقولون أين ابن ليلتين. يقولون هو ابن ليلتين، يعني يروه كبيرا. نعم. وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، يعني إذا رأيناه هنا فوجب على أهل المدينة أن يصوموا، ووجب على أهل الرياض أن يصوموا، وإذا رؤي في الطائف وجب على الجميع الصيام، وإذا رؤي في المدينة وجب على الجميع الصيام، يعني لا يلزم أن يراه أهل كل بلد. فإذا رؤي في بلد واحدة وثبتت رؤيته شرعا لزم الناس أن يصوموا بتلك الرؤية. نعم. وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، متى ثبتت رؤيته شرعا، لأنه سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رآه شخص وأتى لأداء شهادته وردت شهادته فالناس لا يصومون في هذه الحالة، وإنما هو وحده لكونه رآه عليه الصوم. نعم. لزم الناس كلهم الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة، فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا إلى بلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. يقول إذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا إلى بلد بعيدة فلم يرى الهلال به فإنهم يفطرون، أي يتبعون أهل تلك البلد، وذلك لاختلاف المطالع. بمعنى لو ركب جماعة في سفينة ثم سارت بهم بسرعة مسافة بعيدة فوصلوا إلى بلد، أهل ذلك البلد لم يروا الهلال وبعيدين عن الرؤية، فإنهم يفطرون. وهذا مترتب على اختلاف المطالع، كما في حديث كريب، كما في حديث كريب أنه صام مع معاوية في الشام ثم جاء إلى المدينة وأهل المدينة تأخروا بعدهم بيوم. نعم. قال ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف. ويصام وجوبا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يصام وجوبا برؤية عدل، فرد واحد يكفي لأداء الشهادة للصيام. فأحيانا نقبل، مر بنا في باب الشهادات، أحيانا نقبل شاهد واحد، وأحيانا ولو امرأة، وأحيانا لابد من رجلين، وأحيانا رجل وامرأتين، وأحيانا ثلاثة رجال، وأحيانا أربعة رجال. متى نشترط نقول أربعة رجال؟ لابد من أربعة رجال، ولا نقبل شهادة النساء إطلاقا. متى نقول أربعة رجال؟ في أي شيء؟ في شهادة الزنا أو اللواط لابد من أربعة رجال. طيب ثلاثة رجال، متى ثلاثة رجال؟ أنا أقول أحيانا نكتفي بامرأة، وأحيانا رجلين، رجل وامرأتين، ثلاثة رجال، أربعة رجال، ولكل من هذه الأحكام الخاصة المتعلقة به. فقلنا أربعة رجال في إثبات الزنا أو اللواط، أربعة رجال. طيب ثلاثة رجال في إثبات أي شيء؟ في إثبات الإعسار، رجل غني ونعرف له أموال ثم بعد ذلك جاء يسأل ويقول أريد من الزكاة، فلا بد أن يأتي بثلاثة رجال يشهدون أنه قد أصابته فاقة أو أصابته حاجة. هذا ثلاثة رجال في الإعسار، رجلين في الدماء وما يتعلق بها، رجل وامرأتان في الأموال وما يقصد به المال، رجل واحد أو امرأة واحدة في إثبات الهلال، إثبات هلال رمضان. نعم. قال يكفي خبره بذلك لقول ابن عمر ويصام وجوبا، ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف. عدل يعني ما نقول فرد واحد أيا كان هذا الشخص، لا، لابد أن يكون عدل مكلف. إذا لم يكن مكلف لا تقبل شهادته، إذا كان صغيرا أو مجنون لا تقبل شهادته. نعم. ويكفي خبره بذلك، خبره بذلك لقول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الناس الهلال يعني طالعوا الهلال، هل تبان أو ما تبان. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول ابن عمر رضي الله عنه فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. نعم. فصام وأمر الناس بصيامه، رواه ابن داود. ولو كان أنثى، ولو كان أنثى، يعني لو أن الذي رأى الهلال وأتى لإثبات شهادته لو كان أنثى لا حرج في ذلك، تقبل شهادة المرأة الأنثى. نعم. أو عبد، أو كان رقيقا، هذا أيضا رقه لا يؤثر على قبول شهادته، فتقبل شهادته ولو كان رقيقا أو كان أنثى، المهم أن يكون مكلف وعدل. مكلف وش معنى مكلف؟ نعم، مكلف يعني بالغ عاقل، وعادل يعني ممن تقبل شهادته. أما إذا كان فاسق لا، قد يكون مكلف بالغ عاقل لكنه فاسق، والفاسق لا تقبل شهادته. والله سبحانه وتعالى يقول واستشهدوا ذوي عدل، ذوي عدل لا بد من قبول الشهادة من العدل، من العدل، فلا بد أن يكون مكلف يعني بالغ عاقل، وأن يكون عدل، ولا مانع أن يكون امرأة، ولا مانع أن يكون رقيقا. نعم. قال أبدون لفظ الشهادة. نعم. ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. يعني لو كان الناس بالبر، لو كان الناس في فلات فرعاه أحدهم، يلزم من كان معه في هذا المكان الصوم برؤية من هو معهم. نعم. وتثبت بقية الأحكام، بقية الأحكام من حلول الدين. إذا إنسان له على آخر دين بدخول شهر رمضان، فبمجرد رؤية هذا الشخص يثبت حلول الدين، وكذلك تثبت صلاة التراويح، وكذلك الاعتكاف. لو أن إنسانا قال سأعتكف في رمضان، فبمجرد الرؤية تثبت هذه الأمور. نعم. ولا يقبل في شوال. أما شوال، شوال بما يترتب على ذلك من خروج الشهر، فلا بد من عدلين، فلا بد من عدلين. نعم. وسائر الشهور إلا ذكرا، إلا ذكران، إلا ذكران يعني شاهدين. أما الدخول نقبل واحد، الدخول نقبل امرأة، لكن خروج الشهر لا بد من اثنين. نعم. ولو صاموا 28 يوما، ولو صاموا 28 يوما ثم رأوا الهلال لابد أن يفطروا ويقضوا يوم، لأن دخول الشهر أصبح فيه خطأ. لو صاموا 29 لكن صاموا 28 يوم فتراءوا الهلال ورأوه، معناه أنه ثبت أن خروج الشهر، الشهر لا يمكن أن يكون 28 يوما، وإنما تركوا يوما في بداية الشهر عليهم أن يصوموه قضاء بعد العيد. نعم. ثم رأوه قضوا يوما فقط، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم، وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. إذا شهد اثنان بدخول الشهر وأكملوا 30 يوم يفطرون، رأوا الهلال أو لم يروه، غيم، قتر، صحو، أيا كان، إذا رأوا، إذا صاموا برؤية شاهدين. لكن إذا صاموا برؤية شاهد واحد ولم يروا الهلال فإنهم عليهم أن يقبلوا، لأن بدايتهم غير منضبطة. نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا. نعم. لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، الأصل بقاء رمضان حتى يرى الهلال، ولم يرى الهلال. نعم. وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة وعلم من هذا أنهم لو صاموا بشهادة اثنين أفطروا، إذا أكملوا الشهر رأوا الهلال أو لم يروه. نعم. 30 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان، رأى هلال رمضان ورد القول، يعني لم تقبل شهادته. نعم. جزمه الصم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. لعلمه أنه من رمضان، هو رآه لكن رد قوله، فعنده قناعة وشهادة في نفسه أنه رأى الهلال لكن لسبب ما لم تقبل الشهادة، فعليه أن يصوم. نعم. أو رأى وحده هلال شوال، أو رأى هلال شوال وحده يلزمه الصوم، لأجل أنه لم تقبل هذه الشهادة ولم يحصل الإعلان عن العيد. نعم. وهناك قول للإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول يفطر سرا، لأنه لا يمكن أن يفطر والناس صائمين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر، أو رأى وحده، أو رأى وحده، أعد العبارة. قال أو رأى وحده هلال شوال صام، لم يفطر. لا، رأى وحده هلال شوال لم يفطر لاحتمال خطائه، أنه يحتمل أن يكون خاطئ، الناس كلهم ما رأوا وهو رآه. الأول قلنا إذا رأى وحده هلال رمضان وردت شهادته صام، لأنه كيف يفطر وقد رأى الهلال. المثل الثانية رأى هلال شوال، نقول لا يفطر. لماذا؟ لاحتمال خطأه، فكيف يفطر والناس في صيام. ورأي وقول آخر لإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله أنه يفطر سرا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور وتحرى صام وأجزأه، ما يدري دخول رمضان هل دخل هل ما دخل، هو مأسور وليس عنده أحد يخبره هل دخل رمضان أو اللي دخل شعبان أو رمضان، فإنه يتحرى ويصوم. نعم. ويجزئه ذلك. نعم. إن لم يعلم أنه تقدمه، إن لم يعلم أنه رمى، يعني إن لم يوجد لديه علم ومعرفة ودراية بدخول الشهر أو عدم دخوله، يعني هو خالي الذهن، فإنه يتحرى ويصوم ويجزئه ذلك. نعم. قال ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، ويقضي إذا علم بأنه صام يوم كذا بينما يوم كذا عيد، نقول إذا لم يعلم عن حاله فصيامه صحيح، وإذا علم أنه وافق عيدا أو وافق أيام تشريق فهذه لا تصام، فإنه يقضيها لأنه يجب عليه الفطر فيها وقد صام فيقضيها. نعم. يلزم الصوم في شهر رمضان، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. والتعليل لماذا؟ لعدم صحة صومها، لأنه لا يصح أن تصام وقد صامها، لعدم صحة صومها فيقضي الأيام التي وافقت العيد والأيام التي وافقت أيام التشريق. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم، يلزم كل مسلم، الكافر ليس عليه صيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال بالنسبة للكافر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا يصح الصوم من غير المسلم، لا يصح الصوم من غير المسلم. عندنا الكفارة، كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. لو أن الذي تسبب في القتل غير مسلم يخبر بأن عليه، بأن الكفارة في حقه إنما هي العتق فقط لعدم إمكان الصيام من غير المسلم، فيجب الصوم على كل مسلم لا كافر. يأتينا المريض ويأتينا المسافر ويأتينا الحائض والنفساء وأهل الأعذار، المهم أن الصوم يجب على كل مسلم لا كافر، فالكافر لا يصح منه الصيام لأنه لا يتأتى منه ذلك. نعم. قال: لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. ولو أسلم في أثنائه، يعني أسلم في أثنائه، في أثنائه أسلم في اليوم الرابع، نقول صم الأيام الباقية فقط، أما اليوم الأول والثاني والثالث لا حرج. أسلم في اليوم الخامس يصوم الأيام الباقية، أسلم في اليوم العاشر يصوم الأيام الباقية، وليس عليه قضاء إلا ذلك اليوم الذي أسلم فيه، لأنه لم يبيت النية ولم يلزم ولم يبدأ بالصيام من الليل. أعد العبارة: ويلزم الصوم، ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم أثنائه قضى الباقي فقط. عرفنا معنى ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، يعني أسلم في اليوم العشرين من رمضان، نقول صم الأيام العشرة الباقية فقط. أسلم في اليوم الخامس عشر، نقول صم الأيام الباقية فقط، أما الأيام الماضية لا علي، ليس عليه صيام. نعم. مكلف لا صغير ومجنون قادر، مكلف الصغير لا يلزمه، المجنون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. نعم. قادر، قادر المريض كذلك غير قادر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. لا مريض يعجز عنه، لا مريض يعجز عنه، إذا كان مريض مرض لا يعجز فهو يصوم، وأما إذا كان مريض مرضا يعجزه عن الصيام فليس عليه صيام. نعم. وعلى ولي صغير يطيق أمره، يعني على الأب، على الأب أن يأمر الابن والبنت إذا كان قادر أن يأمراه ليتعود وليرسخ ذلك في فؤاده ولينغرس في قلبه حب الإسلام وأركان الإسلام، على ولي قادر مطيق أن يأمراه بذلك. نعم. وعلى وضربه عليه ليعتاد، وضربه يعني يضرب ضربا غير شديد غير مبرح. نعم. ليعتاد، ليعتاد الصيام ولينغرس ذلك في نفسه. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال في الليلة وجب الإمساك والقضاء، يعني لو أن الناس تراءوا الهلال فلم يروا فأصبحوا مفطرين قبل الظهر، جاء أحد من المدينة مثلا من الرياض، هذا قبل وجود الاتصالات، الآن الاتصالات والله الحمد ميسورة، الاتصالات من الهاتف والإذاعة ووسائل الإعلام متيسرة، لكن قبل وجودها لو أن الناس تراءوا الهلال في المدينة فلم يروه أصبحوا مفطرين قبل الظهر أو بعد الظهر، جاء من قال لهم إني رأيت الهلال، وقبلت شهادته فيلزمهم الصوم، ويلزمهم أيضا قضاء ذلك اليوم. يلزمهم الصوم لأنه من رمضان، ويلزمهم القضاء لأنهم لم يصوموا يوما كاملا. لو أن عندنا مثلا نقول في الرياض فراء الناس الهلال فلم يروه، جاءهم أحد من الطائف وقال إنا رأينا الهلال، فيلزمهم الصيام الإمساك ذلك اليوم والقضاء بأنهم لم يصوموا يوما كاملا. بعد العبارة. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء. وجب الإمساك لكونه من رمضان، ووجب القضاء، ووجب القضاء لماذا؟ لأنهم لم يصوموا يوما كاملا. نعم. لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار أهلا لوجوبه، أي على كل من صار يجب القضاء، قضاء ذلك اليوم الذي أمسكوا فيه يجب القضاء على من، على كل من صار أهلا لوجوب الصيام. نعم. أي وجوب الصوم وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. إذا كان حال الفطر ليس من أهل وجوبه فإنه نعم وجب الإمساك. وجب الإمساك والقضاء. أي وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهورتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. يقول هنا وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، يعني إنسان لم يبلغ ودخل الشهر وهو لم يبلغ أفطر، أو الناس مفطرين كلهم بعد الظهر أعلن أنه من رمضان، بلغ ذلك الشخص وجب عليه الإمساك والقضاء، وإن لم يكن حال الفطر يعني أول الصباح، وإن لم يكن من أهل الوجوب. وكذا الحائض والنفساء، إذا طهرت المرأة بعد الظهر، هي من الفجر إلى الظهر لا يجب عليها الصيام لأنها حائض أو لأنها نفساء فلا يجب عليها الصيام. بعد الظهر أو بعد العصر طهرت، يجب عليها الإمساك وقضاء ذلك اليوم، وقضاء ذلك اليوم. أعيد المثال مرة أخرى، حينما يقول وكذا حائض ونفساء، المرأة الحائض والمرأة النفساء لا يصح منها الصيام، فلو دخل الشهر وهي مفطرة لا حرج في ذلك. إذا طهرت قبل مغيب الشمس من ذلك اليوم يجب عليها الإمساك، تمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، وعليها القضاء ذلك اليوم لأنها لم تصم يوما كاملا. نعم. وكذا مسافر قدم مفطرا. وكذا مسافر، إنسان مسافر، والمولى عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إنسان مسافر بلاد بعيدة وأفطر لأن الفطر يجوز له، سافر في طائرة فوصل إلى جدة مثلا وأهله في جدة، وصل إليهم بعد صلاة العصر، نقول يلزمك الإمساك، لا يصح له الاستمرار مفطرا، أو واصل إلى مكة وأهله في مكة ووصل إلى مكة بعد صلاة العصر، نقول يلزمك الإمساك من العصر إلى المغرب، ويلزمك قضاء ذلك اليوم. الإمساك لأن العذر الذي أباح لك الفطرة قد زال، والقضاء لأنك لم تصم يوما كاملا. نعم. يمسك ويقضي، وكذا لو فريق مريض مفطرا أو بلغ. وكذا لو أن إنسان مريض ونصحه الأطباء بأن يفطر، جاز له ذلك في الضحى، هو مفطر، زاره الطبيب وأجرى الفحوصات اللازمة فوجد أنه قد زال مرضه، فأخبره بأن المرض بأن العذر وهو المرض قد زال، فيجب عليه الإمساك والقضاء. يجب عليه الإمساك والقضاء. نعم. أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. إذا بلغ أثناء النهار، بلغ مثلا في الساعة 10، بلغ في الساعة 11، بلغ بعد الظهر، يجب عليه الإمساك والقضاء. نعم. فإن كانوا صائمين أجزأهم. فإن كانوا صائمين أجزأهم. إن كان المسافر اللي جاء من بلاد بعيدة، إن كان مسافر